والأرجل من خلاخيل وغير ذلك حتى تكون الفتنة بعيدة. وكان نساء الجاهلية لا يبالين بشيء من ذلك، كان تبدي محاسنها وتبدي شعورها وتبدي أقراطها وتبدي قلائدها وتبدي كثيرا من محاسنها حتى يفتن بها الرجال، فنهى الله سبحانه وتعالى نساء المؤمنات عن ذلك وأمرهن أن يتعاطين أسباب الحشمة ووسائل الحجاب عن الأجنبي في حال وجودها في البيت وفي حال وجودها في الطريق وفي حال وجودها في السفر وفي حال وجودها في المسجد وأينما كان، لأن الأمر مطلق يدنون عليهن من جلابيبهن، فلم يقيد مكانا دون مكان ولا زمانا دون زمان، بل أطلق سبحانه وتعالى. فدل ذلك على أن هذا الجلباب تمر به المرأة أينما كانت حتى تغطي به محاسنها وحتى تغطي به أسباب الفتنة، فلا يجد مريد الفتنة سبيلا إلى أسبابها. والله سبحانه وتعالى جعل في قلوب الرجال من الميل إلى النساء ما هو معلوم، كما جعل في قلوب النساء من الميل إلى الرجال ما هو معلوم، وهذا أمر جبلي طبعي جبل الله عليه الجميع وطبع عليه الجميع. فلهذا شرع سبحانه من الوقاية ما فيه سلامة الجميع وما فيه حسن عاقبة للجميع إذا التزم الرجال ذلك والتزم النساء ذلك. وإذا تعدى جميع الحدود وقعت المشكلة والكارثة، تعدى النساء الحدود فأبرزن ما حرم الله من الزينة وتعرضن لأسباب الفتنة، وكذلك الرجال إذا تعرضوا ذلك بعدم غض البصر وبتتبع عورات النساء والحرص على أن يروا منهن ما يسبب فتنة، إذا وقع هذا من الرجال وهذا من النساء فلا تسأل أما يقع من الفتن والكواحي. وقال جل وعلا: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. بين سبحانه أن هذا أطهر لقلوب الجميع، احتجابهن عن الرجال وراء الأبواب أو بالجلابيب ونحوها من أنواع الستر أطهر لقلوب الرجال من الفاحشة والميل إلى محرم الله، وأطهر لقلوب النساء أيضا من ذلك. فعلم بذلك أن الحجاب وسيلة للطهر وأن كشفه وسيلة للعهر، هذا ضد هذا. فالحجاب الشرعي والتزام النساء به من أسباب الطهارة لهن وللرجال جميعا، وترك ذلك تساهل بذلك من أسباب الفساد والعهر والفواحش وانحراف القلوب ومرضها بالشهوات المحرمة وبعواقبها الوخيمة. وبهذا يعلم أن ما يدعو إليه الكثير من الناس اليوم من رجال العصر وكتاب العصر الذين قل علمهم بالله وقل علمهم بالشريعة وضعف توسطهم بالدين، ما يدعون إليه من كشف الحجاب ومن الاختلاط في التعليم أو في العمل أنه شيء يجانب ما أمر الله به ورسوله ويضاد ما جاء به الكتاب والسنة ويفضي إلى العواقب الوخيمة التي لا يرضاها ربنا عز وجل ولا يرضاها رسوله عليه الصلاة والسلام ولا يرضاها أصحاب الإيمان وأصحاب العفة وأصحاب النظر في العواقب وأصحاب الغيرة، وإن كانوا ليسوا أهل دين فإن بعض الناس قد تكون عنده غيرة على محارمه وإن كان ضعيف الدين في نفسه. وقد توعد الله عز وجل من لم يحذر وسائل الفحشاء ومن لم يرتدع بما أمر الله به قد توعدهم الله بوعيد عظيم. فقال لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض، مرض النفاق ومرض الشهوات، والمرجفون في المدينة الذين يخوفون المسلمين ويقول لهم جاءكم العدو والعدو أكثر منكم وأقوى منكم وأنتم غلة وأنتم ضعفاء، توعد هؤلاء أنه يمري بهم رسولا يسلط عليهم رسول عليه الصلاة والسلام، ثم لا يجاورك فيها وفي المدينة إلا قليل. ثم قال ملعونين أينما فقهوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. هؤلاء المدينة يتعرضون لأسباب الفاحشة من النساء، والذين يتعاطون ما يقربهم من الفحشاء وما يباعدهم من العفة للمرض الذي في قلوبهم، والذين يرجفون بالمسلمين ويخيفونهم من أعدائهم ويقللون عددهم وقوتهم وما هم عليه من أسباب المنعة، ويضخمون قوة العدو وأنه كيف وكيف حتى يحل في قلوب المؤمنين الرعب والخوف، وحتى لا يثبتوا على الحق، وحتى لا ينصاعوا لما شرع الله لهم من أسباب العفة والطهارة. هؤلاء المرجفون وهؤلاء المنافقون وهؤلاء الذين في قلوبهم مرض هم متوعدون من الله عز وجل بتسليط رسوله عليه الصلاة والسلام، وهكذا تسليط خلفاء الرسول من أمراء الخير ومن أئمة الإسلام ومن دعاة الهدى حتى يفتكوا بهم وحتى ينتقموا منهم وحتى يخرجوهم من البلاد ويبعدوهم منها إلى بلاد أخرى. ثم بين أنهم ملعونون مطرودون من الرحمة متوعدون بسوء العاقبة أينما ثقفوا أينما وجدوا. هذا يدل على أن التعرض للمسلمين في محارمهم ونسائهم وأن التعرض لهم في أمنهم وثقتهم بدينهم واستقامتهم وأن تخويفهم من الأعداء على سبيل الإرجاف وعلى سبيل التغليب من شأن المؤمنين والترتيب من شأن عدوهم ليخافوهم وليمكنوا الأعداء مما يريدون، أن هذا جريمة عظيمة وأن هذا منكر كبير وأن عاقبته وخيمة وأن أهله يستحقون من الله هذا الوعيد ومن رسوله عليه الصلاة والسلام ومن أولياء الرسول وخلفائه ما ذكر الله عز وجل. ولا يخفى على ذي العقل السليم ما يترتب على التساهل في إبراز المحاسن وإبراز المفاتن وعدم الحجاب وعدم الستر من الشرور العظيمة، ومن سعي أصحاب الشهوات المحرمة وأصحاب الفسق لنساء المؤمنين ولعوراتهم وأعراضهم فيما يغضب الله عز وجل وما يسبب العقوبات العامة والفساد الكبير. ولهذا قال عز وجل في آية أخرى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وآتينا الصلاة وآتينا الزكاة وآتينا الله ورسوله. فأمر سبحانه وتعالى نساء النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنات من غير نساء النبي لهن أسوة بهن واقتداء بهن نساء النبي صلى الله عليه وسلم وبناته قدوة لغيرهن من المؤمنات في الستر ولزوم البيت وعدم التبرج والحرص على الحجاب الوافي لغير ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته ونساؤه قدوة المؤمنين في كل خير. وقوله وقرنا بين اهل العلم ان المعنى قرنا يعني اقررنا او اقررنا على حد اللغه العربيه من فعل يفعل وفعل يفعل، يعني زمنا بيوتكن لان الخروج هاهنا وهاهنا فيه عره لشر كثير، فلهذا شرع الله بقاءهن في البيوت إلا من حاجة، حاجتها إلى زيارة أهلها أو إلى السوق لبعض الحاجات، أما الخروج والتجول الذي لا سبب له ولا داعي له ويفضي إلى شر كثير. وقيل إن قرا أصل قرنا بكسر وأنه من الوقار، وأن المعنى إلزمنا الوقار والحشمة وعدم التبذل وعدم التبرج الذي هو إظهار الزينة وإظهار المحاسن أو هو التبختر والتكسر في المشية والتغمد في الكلام حتى يفتن به الرجال. وكلا المعنيين صحيح، فقرار في البيت له فوائده إلا إذا دعت الحاجة إلى الخروج، والوقار والاحتشام له فوائد أيضا، فالمرأة مأمورة بالاحتشام ونزول الوقار والحشمة والبعد عن السفاسف والبعد عن الفحش والتوحش والبعد عن خلاف الوقار بالتبذل وعدم الستر وعدم الاحتشام. وكذلك البقاء في البيت والقرار به إذا لم تدعو الحاجة إلى الخروج كل هذا خير لها وأفضل لها وأسلم لها. ثم قال ولا تبرجنا تبرج جاهلية الأولى. التبرج ضد الحجاب الساتر وضد الحجاب الذي يلزم الوقار والحشمة. المتبرجات هن المظهرات للمحاسن والمفاتن من الصدر والشعور والوجه والأذنين وما فيهما من أقراط والحلق وما فيه من قلائد، والمظهرات الساقين وما فيهما من حلية إلى غير ذلك. فالتبرج هو إظهار الشيء وإبرازه كالبروج التي تبرز في البلاد وتظهر. فالمرأة المتبرجة هي التي تبرز محاسنها حتى تلفت الأنظار وحتى تجلب إليها سفهاء الأحلام وأصحاب المرض، مرض الشهوات ومرض النفاق، لإظهارهن ما ينبغي ستره. وقد اجمع العلماء رحمه الله عليهم على وجوب ستر الشعور والاعناق والاقراط والسيقان لما فيه اظهار هذه الاشياء من الفتن والشرور، واختلفوا في الوجه والكفين. فقال قوم لا باس باظهارهما لان هناك فتنه ولا جمال يدعو إلى فتنة، واحتجوا بقوله جل وعلا ولا يبدن زينتهن إلا ما ظهر منها. يروى عن ابن عباس وجماعة في تفسير قوله لما ظهر منها وجه وكفين، قالوا هذا يدل على جواز إبرازهما إذا لم يكن هناك ما يفتن من جمال أو اكتحال وزينة في الوجه بل على طبيعته. وقال آخر من أهل العلم إن مهما إلا ما ظهر منها يعني ما ظهر من الملابس العادية، فليس عليها أن تمنع ذلك بالخرقان والمرقعات ونحو ذلك، فظهور ملابسها هذا أمر معفو عنه لأنه لا بد من ذلك. وهذا هو المعروف من الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وجماعة من أهل العلم، وقالوا الوجه من أعظم الزينة فهو يجب أن يستر، وهكذا الكفان والقدمان، هذه أمور تفتن ويجب أن تستر. وهذا قول أظهر القولين وأرجح القولين. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه إنما قاله بعض أهل العلم من أن ما ظهر من الوجه والكفان إنما هذا كان في العهد الأول في أول الإسلام قبل نزول آية الحجاب، كانت المرأة يباح لها أن تجلس مع الرجال بوجهها كفيها، ثم أنزل الله آية الحجاب ومنع ذلك، واستقرت الشريعة على منع كشف الوجه والكفين بعد نزول آية الحجاب، وأن هذا ليس محل خلاف بل هو محل وفاق. وبهذا يعلم، بهذا القول يعلم أن القول بأن الوجه والكفان ليس بعورة وأنه لا بأس بكشفهما قول ضعيف أو منسوخ لا أساس له، بل كان على الحال الأولى ثم نسخ بنزول آية الحجاب، فهو بكل حال إما ضعيف وإما منسوخ. والصواب أن الوجه أعظم الزينة فيجب ستره، ويلحق به كفان وقدمان فإنهما عورة، فالمرأة تستر ذلك حتى لا تبرز من أعضائها ما يكون فتنة لغير محارمها. وظاهر الكتاب العزيز يدل على هذا المعنى، فإن الله قال جل وعلا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يرهن فلا يزين ولم يقل إلا الوجه والكفين، فدل ذلك على أن الجلباب يجب أن يغطيها كلها. وهكذا قوله سبحانه إذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبهم وقلوبهن، إن هذا واضح في أن الحجاب يسترها كلها ولم يستثني شيئا سبحانه وتعالى، وبين أن هذا أطهر لقلوب الجميع، وإذا ظهر الوجه لم تحصل الطهارة كاملة، الوجه أعظم الزينة وأكبرها وعلم المرأة قبحا وجمالا. وهكذا قوله سبحانه ولا يبدين زينتهن لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن يدل على أن الوجه والكفان على الوجه والكفين يجب سترهما، لأن الزينة التي تبدأ لعن البعل والأب والأخي وابن الأخي ونحو ذلك هي الوجه والكفان وما يلتحق بهما كالقدمين والشعر، فالوجه أعظم الزينة. فإذا أبيح كشفه للمحرم حرم كشفه على غيره. أما الحديث الذي رواه أبو داود عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أختها عائشة وعليها ثياب الرقاع، فأعرض عنها النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه عليه الصلاة والسلام. فإنه حديث ضعيف الإسناد عند أهل العلم لا تقوم به حجة، ولا يجب تعلق به في جواز كشف الوجه والكفين لأنه ضعيف الإسناد، والقاعدة أن الأدلة إنما تقوم بالكتاب العزيز أو بالأحاديث الصحيحة أو الحسنة، أما الأحاديث الضعيفة فلا تقوم بحجة. وهذا ضعيف من وجوه، منها أن راويه خالد بن بريك عن عائشة لم يسمع منها، ومنقطع، ومنقطع ضعيف لا يحتج به. ومنها أنه من رواية سعيد بن بشير وهو ضعيف أيضا لا يحتج به. ومنها أنه من رواية قتادة بن دعامة السدوسي عن خالد بالعنعنة، وقتادة مدلس، وإذا عنعن لا يحتج به، فهو ضعيف من وجوه ثلاثة، مع كونه أيضا شاذا مخالف الأحاديث الصحيحة ولظاهر القرآن الكريم، فيكون هذا وجه من هذا وجها رابعا لإضعافه وعدم الالتفات إليه. فإن القاعدة أن الحديث لا بد أن يكون صحيح الإسناد متصل الإسناد ليس بمعلل ولا شاذ، وهذا ضعيف الإسناد منقطع الإسناد معلل بعيد من ثلاث وشاذ مخالف الأدلة القرآنية والأحاديث الصحيحة. ومما يدل على هذا المعنى ويقوي هذا المعنى قوله جل وعلا: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينه وان يستعففن خير لهن والله سميع عليم. بين ان القواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا لا جناح عليهن في وضع الثياب. والقواعد هن العجائز التي قعدنا عن الولد والحيض والنفاس بكبر سنهن وزالت رغبتهن في النكاح، لا يرجون نكاحا بكبر السن وضعف القوى وعدم وجود اسباب ميل الرجال اليهن. ومع هذا قيد بقوله لا في باب نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن، نفى الجناح فقط، فنفى الاولى والافضل ان يضعن ثيابهن كما دل على اخر الايه، انما نفى الجناح عليهن اذا كنا بهذا الوصف، مع شرط عدم التبرج بالزينه غير متبرجات بزينه، يعني غير مظهرات الزينه التي تجلب اليهن الرجال وتفتن بهن الرجال، وهن عجائب. فكيف اذا كن شابات مرغوبات وتبرجن بالزينه كيف تكون الحال؟ يكون عليهن جناح وعليهن جناح. واذا اظهرن الوجه والايدي والارجل فماذا بقي من الزينه؟ ثم قال بعده: وان يستحيين خير لهن، يعني مع كونهن قواعد ومع كونهن غير متبرجات بالزينه استعفافهن بعدم وضع الثياب اولى وخير لهن، وهن بهذا الوصف عجائز لا يرجون النكاح غير متبرجات بالزينه. فدل على انه اذا تبرجنا بلبس الثياب الجميله او اظهار محاسن الوجه او كفين ان هذا محرم وانه منكر، وانما العفو عنهن اذا كنا غير متبرجات مزينه فلا باس بوضع الثياب. قال كثير من اهل العلم والاكثرون ان المراد بذلك وضع الجلباب الذي تلبسه فوق الخمار، الجلباب الذي تلتحف به، والأردية التي تغطي حجم بدنها تضعه وتبقى في الدرع الواحد وفي الخمار، لأنها قاعدة، لأنها من القواعد، لأنها عجوز فلا بأس عليها بذلك. فإذا كانت شابة فلا، وإذا كان كل النكاح وتعذيب للنكاح فلا وإن كانت عجوزة، وإذا كانت متبرجة فلا وإن كانت عجوزة. والتبرج تقدم معناه وأنه إظهار المحاسن وإظهار المفاتن من الوجه المزين والحلق والقب والقلادة وأشباه ذلك، وإظهار الشعر أكثر وأكبر فاتن وأكبر منكر في هذا السبيل. فعلم بذلك أن التبرج منكر ومحرم حتى من العجائز، حتى العجوز ليس لها التبرج بالزينة، لأن كل ساقطة لها لاقطة، فقد يراها من يميل إليها وإن كانت عجوزا لتبرجها وتجملها وتحسنها، فكيف إذا كانت شابة وقوية وجميلة؟ فالأمر أشد وأعظم وأخطر. قد جاء في الأحاديث ما يوافق هذه الأدلة يدل على أن المرأة عرضة لفتنة، جاء في الحديث إن المرأة عورة إذا خرج استسرها الشيطان، وجاء في قوله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا من أبواب مسجد الله قال وبيوتهن خير لهن وظلهن كفيلات. والمقصود أن خروجها المألوفية جاء في النصوص تقييده بعدم الطيب، ومن الكفيلات التي ليس لهن رائحة جميلة، الحديث صحيح أنه امرأة أصابت بخورا فلتمان العشاء، في لفظ آخر أي امرأة تطيبت فلتمان العشاء، في بعضها أي امرأة تطيبت ومرت على الرجال فإنها بذلك تخرج زانية أو كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. المقصود أن الأحاديث التي جاءت في خروج النساء كلها تدل على أن الواجب عليهن أن يكن بعيدات عن أسباب الفتنة، إذا خرجنا إلى المسجد أو إلى غير المسجد أن يكن متحشمات محتجبات بعيدات عن أسباب الفتنة حتى لا يضر أنفسهن وحتى لا يضر بهن غيرهن من الرجال، لما جبل عليه هؤلاء وهؤلاء من الميل من كل واحد للآخر والافتتان به، فوجب الاحتشام والبعد عن أسباب الفتنة. وإما يؤيد هذا أيضا قوله عليه الصلاة والسلام لا يخلو أن رجل امرأة فإن الشيطان ثالثهما، حذر من الخلوة لأن الشيطان يزين للرجل إذا خلى بالمرأة أسباب الفتنة بها، والسعي في ذيل وطنه منها، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا تساهل امرأة إلا مع المحرم، لا هو أن رجل لو امرأة لو معها بمحرم، كل هذا ما يبين وجوب بعد المرأة عن أسباب الفتنة، وأن الواجب عليها الاحتشام والاحتجاب والبعد عما يوقعها فيما حرم الله عليها جل وعلا. وذلك خير لها وأحسن في عاقبتها وأقرب إلى نجاتها وسعادتها في الدنيا والآخرة، وليس ذلك ظلما لها ولا إهانة لها ولا غضا من قدرها كما يظنه أصحاب النفوس الضعيفة وأصحاب الشهوات المحرمة وأصحاب المقاصد المنحرفة، لا، ولكنه رفع لشأنها وحفظ لها وصيانة لها و إبعاد بها عما يضرها ويضر سمعتها ويضر دينها ويضر أسرتها وجماعتها وقراباتها. والمبتذلة محتقرة تنبو عنها النفوس الشريفة وترغبها النفوس الضعيفة، والمحتشمة البعيدة عن الفتنة محترمة تروا إليها النفوس الذكية وأصحاب العفة ويرغبوا في الاتصال بها عن الوجه الشرعي أصحاب النفوس الرفيعة عن الدنايا والراغبة في ما أحل الله عز وجل. فجدير بالرجال أن يكونوا أعوانا للمرأة على حفظ كرامتها وصيانتها من رئاب الإنسان والاحتفاظ بها عن ما يضرها ويضر دينها وخلقها وعرضها، وأن يكونوا عونا لها على ما يصونها مما حرم الله ويباعدها من أصحاب النفوس الشريرة، كما أن ينبغي يكون عوضا لها على الزواج الشرعي والبعد عن أسباب تعطيله من المغالاة في المهور واحتكار النساء لفلان وفلان أو للطمع في مال فلان وفلان. وينبغي للرجل أن يكون حريصا أشد الحرص على تزويج ابنته وأخته ووليته والبعد بها عن أسباب الفتنة، وأن لا يغالي في المهور وأن لا يشدد في الولائم، وعلى أمهاتها وأخواتها وخالاتها وعماتها أن يكن أيضا عونا للرجل على ذلك حتى لا تبقى في البيت وتبقى عرضة للشيطان ونواب الشيطان والنفس الأمارة بالسوء. فالتعاون بين الرجال والنساء لتسهيل النكاح الشرعي وتسهيل أسبابه من المهور القليلة والولائم القليلة، هذا من أسباب من أعظم أسباب قلة الفواحش، ومن أعظم أسباب عدم بقاء النساء في البيوت وعدم بقاء الرجال غير مزوجين. وقد وقع كثير من الناس في المغالاة في المهور والمفاخرات في الولائم حتى صارت العاقبة مخيمة من تعقل النساء والشباب ومن إتلاف الأموال بغير طائل وحمل الأطعمة الكثيرة واللحوم الكثيرة إلى المزارع والبرية بسبب عدم وجود من يأكلها، توضع وتعد ولا يأتي إليها من يأكل نصفها أو ثلثها إلا ما شاء الله. فينبغي التعاون بين جميع أقارب المرأة وبين جميع أهل البلد وبين جميع أهل القرية وبين جميع أعضاء أفراد القبيلة، يجب التعاون في إبعاد أسباب تعطيل النكاح وفي تكثير وسائل أسباب النكاح. على الجميع أن يتعاونوا رجالا ونساء في تسهيل أمر النكاح من جهة المهور المناسبة وعدم المغالاة في ذلك، ومن جهة الولائم المناسبة القليلة التي ليس فيها مفاخرة ولا تكلف، وهذا لا شك يسبب شيئا كثيرا من الخير ويسبب كثيرا من عفة النساء وعفة الرجال ويعطل كثيرا من مقاصد أهل الشر الذين يريدون أن تبرز المرأة بين الرجال وأن يفتن بها الرجال وأن يدركوا منها ما يريدون من الفاحشة المحرمة. والله جل وعلا مسؤول أن يطرح بالجميع. نعم.